السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول، ومع درس مختصر منهاج القاصدين للإمام أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن فصل في علم المعاملات، وتكلمنا عن بعض الأمور والتنبيهات التي نبه عليها ابن قدامة رحمه الله تعالى في مختصره، تبعا للأصل، فهو مأخوذ من مختصر من إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليهم. قال رحمه الله تعالى: اللفظ الرابع التذكير والذكر. وقد تكلمنا عن قضية الوعظ، وأن هناك طائفة من الناس كانوا يسمون أنفسهم بالوعاظ، وهذا صار مخالفا أو صار علما على طائفة من الناس، وكانوا معروفين، كانت تلك الطائفة معروفة عند السلف بالشطحات والطامات والخزعبلات، وكانوا مصدرا للأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ بالك من النقطة كويس، وانتبه رحمك الله لهذه النقطة. صاروا يروون الأحاديث الموضوعة سواء عن علم أو عن جهل، وكثير منهم كان يؤلف ذلك ليعظ بها الناس. لا إله إلا الله، يعظ الناس ويغفل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ده الواعظ، وفي زماننا اسمه ايه؟ احسنتم، الدعاء. طبعا انا اقصد طائفة معينة، وكل مرة انبه هذا التنبيه فلا احتاج ان انبه عليه بعد ذلك. اذا قلت الدعاء فإنما أصرف الكلام إلى طائفة من الشباب أو من بعض من يتصدرون للوعظ وليس أهلا لذلك، وليس عندهم من العلم ما يؤهلهم للتصدر. لابد من علم يبصره ويهديه، كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى. شوف كلام هؤلاء العلماء، وانتبه لتلك الكلمات التي هي أغلى من الدرر. قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى: لا بد للسالك، السائر في طريقه إلى الله عز وجل، من همة تسيره وترقيه، الهمة هي اللي بتدفعه، ومن علم يبصره ويهديه. لو ما فيش علم كيف سيبصر الطريق؟ كيف سيميز بين الخبيث والطيب؟ كيف سيميز بين الغث والسمين؟ كيف سيميز بين الكلام الباطل الموضوع وبين الثابت الصحيح؟ ليس عنده من الأهلية ما يمكنه من ذلك. ولذلك تصدر هؤلاء وكانوا يرون الأحاديث الموضوعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى أنت بتعظ الناس لماذا؟ ها؟ لتكون سببا في نجاتهم؟ تعظين الناس يا أخته لماذا؟ حتى تكونين سببا في نجاتهم، في نجاة الأخوات والأخذ بأيديهم إلى الله عز وجل، وحتى يعتقوا عياذا بالله من النار ويصيرون من أهل الجنان. سبحانك يا رب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فصار يستعمل ما كان سببا في إحراقه وسببا في إلقائه في النار في وعظ الناس لهدايتهم، نعوذ بالله. طبعا غير أن الأحاديث الموضوعة والقصص مليئة بالأخطاء العقدية وبالأمور المخالفة لكتاب الله والمصادمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما تقع في الزندقة وأنت لا تدري. وكثير من الملاحدة الذين وقعوا في الإلحاد أو من الذين يشنعون على دين الإسلام، وهذا منتشر جدا في مواقعهم، إنما يشنعون على الإسلام والمسلمين بسبب تلك الخرافات التي يأتي بها بعض هؤلاء للأسف الشديد. فكانوا سببا في إضلال الناس وإلحادهم، لا سببا في هداية الناس، وهم لا يشعرون، من حيث لا يشعرون أو شعروا أو علموا، يعني سواء علموا أو لا يعلموا، لكن من باب إحسان النية أكثر لا يعلموا بذلك. وإذا قلت له تعال فاطلب العلم وتعلم رحمك الله لك لا أنا داعي, أنتم خليكم في طلب العلم, كان أنا داعي. يا سلام, الداعي ده ما يتعلمش. وقد ذكرت في الدرس الماضي ما يدل على أن أكابر العلماء هم الذين كانوا يتصدرون للوعظ, ومن سواهم كانوا يسمون بالوعاظ اللي هم الدعاء في عصرنا هذا, يسمون أنفسهم في العصر ذا الدعاء. وتكلم العلماء عنهم على شطحاتهم, وسنكمل الكلام أيضا فيهم. قال رحمه الله تعالى: ومن تشاغل في وعظه بذكر قصص الأولين فليعلم أن أكثر ما يحكى في ذلك لا يثبت. الله أكبر, شوف كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. فليعلم أن أكثر ما يحكى في ذلك لا يثبت, كما ينقلون أن يوسف عليه السلام حل فكته, وأنه رأى يعقوب عاضا على يده, وأن داود جهز أوريا حتى قتل. فمثل هذا يضر سامعه. والله العظيم بنسمع في الزمن اللي احنا فيه ده ما هو أشد من ذلك وأطل, عياذا بالله. شوفوا كثير من الشباب اللي ما يعرفش أي حاجة خالص ويتصدر إلى الدعوة, أو سمع كلمتين ولا خلاص أنا أدعو إلى الله. وأنا أعرف من هؤلاء الشباب من لم يستطع أن يجلس في مجالس العلم ولا أن يطلب العلم حتى, ولا حفظ حتى كتاب الله عز وجل, ولا يستطيع أن يصبر على حفظ كتاب الله تعالى. لك والله أصلنا مشغول في الدعوة. دعوة يا عم, ادع نفسك أولا قبل أن تدعو الناس, ادع نفسك أولا قبل أن تدعو الناس, سبحانك يا رب. قال رحمه الله: وأما الشطحات والطامات فمن أشد ما يؤذي العوام. كلمات وقعت في موقعها. يبقى اللي بيتحكى ده كما نبهت في الدرس الماضي ضره أشد من نفعه. أخرج الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في كتاب المدخل أن نوح بن أبي مريم, وهذا من أحد الوضاع أو الواضعين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهورون بالكذب, نوح بن أبي مريم, وكان يلقب بنوح الجامع. نوح هذا ابن أبي مريم رأى الناس قد انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة وإلى مغازي محمد بن إسحاق, فأراد أن يرغب الناس في كتاب الله. شوف صنيعه يصادم ما أراد في الحقيقة, فأراد أن يرغب الناس إلى كتاب الله عز وجل, فوضع أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة, كل سورة في القرآن وضع لها فضل. كل سور القرآن من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم, ألف أحاديث وكذب. فلما نظر علماء الحديث وهم أبصروا بمثل هذه الأمور ويستطيعون أن يلتقطوا تلك الأحاديث المكذوبة بالمناقيش, ها كما قال الخليفة المهدي لأحد الوضاعين الذي كان يضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زنديقا, قال: كيف لك بثلاثة آلاف حديث وضعتها أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال؟ ماذا قال الخليفة المهدي ورجل عايز ينجو من القتل, هو أخذه لأنه زنديق وأراد أن يقتله, فقال له: طب هتعمل إيه في الثلاث آلاف حديث؟ شوف يحل فيها الحرام ويحرم فيها الحلال. فقال: ينتقشها لنا عبد الله بن المبارك وأبو إسحاق الفزاري وذكر ثالثا. ينتقشها يخرجها, وهذا الأثر أخرجه الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في كتاب المدخل أيضا إلى كتاب الإكليل. فنوح الجامع قال عنه ابن حبان: جمع كل شيء إلا العلم, جمع كل حاجة أقصد إلا الصدق, جمع كل شيء إلا الصدق. يبقى غفل عن أن صنيعه هذا يدخله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى أنت بتعظ الناس عشان النار حتى تنجيهم من عذاب النار, وأنت قد وقعت عياذا بالله في النار بسبب وعظك هذا المخالف لهدي رسول الله ولهدي التابعين والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قيل له: من أين لك بأحاديث فضائل القرآن من طريق عكرمة عن ابن عباس ولم تعرف عن أحد من أصحاب عكرمة غيرك أنت؟ قال رأيت الناس قد انصرفوا إلى مغازي محمد بن إسحاق وإلى فقه أبي حنيفة فوضعتها أرغب. قال ابن حبان رحمه الله جمع كل شيء إلا الصدق، عياذا بالله. فهذا والخذلان. فها هنا يؤكد رحمه الله تعالى على أن ضر هؤلاء القوم وضر تلك القصص التي ينقلونها ويحكونها هي أكثر من نفعها وأعظم أذى وضررا للناس. قال فما أشد ما يؤذي العوام، لأنها تشتمل على ذكر المحبة والوصال وألم الفراق، وعامة الحاضرين أجلاف بواطنهم محشوة بالشهوات وحب الصور. شوف التنبيه ده جميل جدا، ويقعد يحكي له حكايات وقصص، ومثلا قصة سيدنا يوسف، وقال وحل دكته وأقبل على المرأة يوم لآعد، لأن قلبه خاون بعيد عن رب العالمين. انت المفترض ان انت بتذكره حتى تملأ قلبه بالخشية والخوف من الله، ثم انت تصور له صور الشهوات والنزوات، فيتخيل في ذهنه ومصوراته في عقله صورة سيئة حتى لنبي الله ولتلك المرأة الصالحة التي تابت بعد ذلك، امرأة العزيز مثلا. وهكذا انت بتصور له صور يتخيل هو شيء آخر، فيغرق في الشهوات والنزوات، وربما يتمنى شيئا محرما عياذا بالله. قال فلا يحرك ذلك من قلوبهم إلا ما هو مستكن في نفوسهم، اللي هي الشهوات، لأنك بتحرك اللي موجود في القلب. مفترض في حاجة اسمها التخلية ثم التحلية. التخلية أن تخلي القلب من الشهوات والنزوات وما أفسده، ثم تحليه بخشية الله وطاعته وخوفه، وهذا لا يكون إلا بعلم صحيح من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فيشتعل فيها نار الشهوة فيصيحون وكل ذلك فاسد. قال وربما احتوى الشطح على الدعاوي العريضة في محبة الله تعالى، وفي هذا ضرر عظيم، وقد ترك جماعة من الفلاحين فلاحتهم وأظهروا مثل هذه الدواعي. يعني من الفلاحين، يعني عايز يقول لك إيه، ما لهمش لا في الناقة لا ناقة ولا بعير، ولا يعرفون شيئا عن العلم الشرعي ولا أصوله ولا فروعه ولا أي حاجة. قال لك والله دي شغلة حلوة، يلا أما نشتغل هذه الإيه تلك الشغلة. ثم قال رحمه الله تعالى واعلم أنه قد بدلت ألفاظ وحرفت، انتبه، واعلم أنه قد بدلت ألفاظ وحرفت ونقلت إلى معان لم يردها السلف الصالح. فمن ذلك اللفظ الأول الفقه، فإنهم تصرفوا فيه بالتخصيص فخصوه بمعرفة الفروع وعللها. ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول منطلقا على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب. يعني هو يريد أن يقول أن أصل الفقه حينما تكلم العلماء في الفقه، أصل وضعه عند القدماء عند المتقدمين من الصحابة ومن تبعهم، كان له معنى أشمل وأوسع. تعرفون أن المصطلحات أو الألفاظ قد تعرف بأكثر من تعريف، يعني مثلا يكون لها مثلا مفهوم عرفي أو اصطلاحي أو لغوي أو شرعي، دي حقائق، حقائق تلك المصطلحات، حقيقة شرعية يعني ما أراد الشارع بهذه اللفظة. ولذلك تجد الفقه مثلا وارد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أشمل وأوسع من هذا، كما في قوله تعالى قالوا يا صالح لا نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهمه. فأطلق الفقه على الفهم. الفقه أيضا قد يطلق على فقه القلب، على فقه القلب بأن يدرك المرء بقلبه، فهذا معنى من المعاني. أما في الاصطلاح أو في العرف عند الفقهاء فقد أطلق على معنى مخصوص، هذا الذي أراده ابن قدامة رحمه الله تعالى تبعا لصاحب الأصل. قال: فإنهم تصرفوا فيه بالتخصيص، يعني حصروه في معنى معين أي الفقهاء، فخصوه بمعرفة الفروع وعللها، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. ده تعريف الفقه عند الفقهاء، الأحكام الشرعية الفرعية، أحكام شرعية فرعية، هكذا خصه الفقهاء. قال: ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: إنما الفقه الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والبصيرة بدينه والمداومة على عبادة ربه والورع الكاف. تاني، انظر إلى كلام الحسن رحمه الله تعالى: إنما الفقه الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والبصير بدينه، عفوا، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لهم. أخرجه الإمام الآجري رحمه الله تعالى في أخلاق العلماء. هكذا عرف رحمه الله تعالى الفقيه. يعني هو، مشان أنا قلت لكم قبل قليل، لا ينبغي أبدا أن نفك الفقه عن حال الفقهاء، تمام؟ أما نقول مثلا الفقه الشافعي، تذكر حال الشافعي لتعلم كيف كان هو رحمه الله تعالى الذي بث لنا تلك العلوم. نقول الفقه المالكي، انظر إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى كيف كان حاله، وهكذا. قال: فكان إطلاقهم اسم الفقه على علم الآخرة أكثر، لأنه لم يكن متناولا للفتاوى، ولكن كان متناولا لذلك بطريق العموم والشمول، فثار من هذا التخصيص تلبيس بعث الناس على التجرد لعلم الفتاوى الظاهرة والإعراض عن علم المعاملة للآخرة. عشان كده قلت لك في بداية الكلام لما تكلم عن المعاملة يقع في النفس على طول معاملة المقصود بها على طول البيع والشراء وغير ذلك كباب من أبواب الفروع اللي هي الفقه يعني، لكنه إنما قصد بالمعاملة ما يتعلق بالقلب، معاملة العبد ليه بربه جل وعلا. قال اللفظ الثاني: العلم، فقد كان ذلك يطلق على العلم بالله تعالى وبآياته. يعني العلم، لفظة العلم هي أشمل من أن تخصص أو أن تحصر في تعريف معين، هذا عند القدماء المتقدمين، وهكذا ترد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر، شوف، أولو الألباب، أصحاب القلوب. فدي إشارة: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إذن العلم الذي يؤثر في القلب فيحمله على التذكر، ولذلك ختمها بقوله: إنما يتذكر أولو الألباب. قال رحمه الله تعالى: اللفظ الثاني العلم، فقد كان ذلك يطلق على العلم بالله تعالى وبآياته، أي نعمه وأفعاله في عباده، فخصوه وسموه في الغالب المناظر في مسائل الفقه وإن كان جاهلا بالتفسير والأخبار ونحوها. اللفظ الثالث التوحيد، وقد كان ذلك إشارة إلى أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط، فيثمن ذلك التوكل والرضا. وقد جعل أو جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام في الأصول، وذلك من المنكرات عند السلف. طبعا الكلام اللي هو بيقوله دوان على مذهب المتكلمين، أما عند أهل السنة والجماعة فإن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، ويطلق التوحيد على أيضا أبواب العقيدة كلها، فقد يطلق عليه العقيدة ويطلق عليه التوحيد، فتلك إطلاقات والأمر فيها سهل. لكن التوحيد المقصود به هو ما يتوصل به المرء إلى معرفة الله عز وجل، هذا المعنى هو الأشمل والأوسع. ما يتوصل من خلال المرء إلى معرفة الله جل وعلا، معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ومعرفته جل وعلا ومعرفة أوامره ونواهيه إلى غير ذلك مما يتعلق بأمور الاعتقاد. قال اللفظ الرابع التذكير والذكر. قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، هذا حديث حديث ضعيف. فنقلوا ذلك إلى القصص وما يحتوي عليها اليوم مجلس القاص من الشطح والطامات. دي مهمة جدا جدا جدا، هذه مهمة جدا، ولذلك نحتاج أن نقف عندها وقفة تأمل. ولك فلان الواعظ، فلان إيه الواعظ، أو فلان الداعي، وتلك المسميات التي صارت تختص بنوع معين في العمل الدعوي. الواعظ هو أصلا الوعظ والتذكير، هذا كان من عمل العلماء الربانيين، يعني هو مين كان بيذكر الناس بالله عز وجل؟ هو الحسن البصري ألم يكن عالما من علماء الأمة وكان واعظا يذكر الناس؟ كذلك الإمام أحمد ألم يكن هو الإمام أحمد، ها الإمام أحمد الذي كان يحفظ ألف ألف حديث وكان هو الذي يذكر ويعظ الناس؟ وهكذا كان الواعظون والمذكرون للناس هم العلماء. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذكرون الناس ويعظونهم. أما أن تستقل طائفة من الناس بجهل وبعد عن العلوم الشرعية وضعف في المعرفة ويسمون أنفسهم بالوعاظ في الزمن اللي احنا فيه ده، بقى كان زمان الوعاظ الوقت الدعاء، ولكن أنا منش طالب علم ولا عالم، أنا داعي. يا سلام، وهل الداعي إلى الله تعالى يدعو على جهل أم على بصيرة؟ بل على بصيرة. أحسنتم، ها؟ قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. النبي اللي بيقول ربنا قال له قل هذه سبيلي طريقي أدعو إلى الله على بصيرة بكتاب الله وبسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومن اتبعني. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يأخذ قسطا كبيرا وقدرا عظيما من العلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تؤهله أن يتصدر للوعظ، وإلا ضل وغوى وكان سببا في إضلال الناس وغوايتهم. إنما نستمع إليه الآن ممن يسمون أنفسهم بالوعاظ أو بعضهم، ولا أعمم في ذلك، بعض من يسمون أنفسهم بالوعاظ أو الدعاة، فلان الداعية، فلان أو فلان الداعية إلى الله. تعلم يا أخي، لا أصلاً داعي، منش طلبة علمك دعاء. يا سلام، النبي الله جل وعلا يقول للنبي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن البصيرة يا عبد الله فيغون الناس ويضلنهم ويجلسون معظم أو أكثر هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالدعاء ويعرضون عن طلب العلم الشرعي، تجد أن معظم وعظهم مبنه على القصص والحكايات والكلام، وقصة حصل مش عارف وقصة حصل كذا. نعم، القصص مهمة في التذكير والوعظ، لكن لابد أن تكون القصة هذه قد صح سند. وأين له؟ وأين له بصحة السند وهو لا يعرف شيئا عن السند ولا الإسناد ولا الحديث ولا أي شيء من هذا إلا قشور، ها؟ حكايات حكايات حكايات، صار الدعاء الآن حكاية، فلان عمل كذا، فلان عملت كذا، حكاية وهكذا، والناس قاعدة تسمع الحكايات وتأخذها من باب التسليه. تلك آفة عظيمة يا إخواني، ولذلك أحببت أن أقف عندها وقفة. شوف بيقول إيه رحمه الله تعالى، فنقلوا ذلك إلى القصص وما يحتوي عليها اليوم، ده أيامه اليوم، مجلس القصص من الشطحات والطمات. كان معروف القصاصين في زمن أولئك العلماء اللي هم بيستعملوا الأحاديث الضعيفة والموضوع، ولا زال حالهم الآن القصاصون في زماننا هذا الذين يسمون أنفسهم بالدعاء أو بعضهم، ولا أعمم في ذلك، بعضهم يسمى نفسهم الداعي الفلاني ويعرضون عن طلب العلم الشرعي والتأصيل. من الذي كان يدعو الناس قديما؟ أليس هؤلاء هم الأئمة الكبراء والعظماء من أئمة الحديث والفقه والعقيدة وغيرها؟ هؤلاء هم الذين كانوا يعظون الناس. أما الوعاظ في زمانهم فكانوا ينتقدونهم لأنهم كانوا ينشرون القصص الواهية والأحاديث الضعيفة التالفة والموضوعة. ونفس الحال بل زمننا الواتي أسوأ حالا من هؤلاء، لهؤلاء كانوا يحفظون الأحاديث وإن كانت موضوعة والقصص الواهية، هؤلاء يؤلفون القصص أو يسمعون أي قصة يحكيها وخلاص وهكذا وينشرون هذا بين الناس ويسمون أنفسهم بالدعاء. انتبه رحمك الله، أنت الذي تدعو إلى الله وأنت الذي تدعين إلى الله عز وجل يا طالب العلم ويا طالبة العلم، هذا مجالكم، فأنتم من تعظون الناس وتذكرون الناس وتأخذون بأيديهم إلى الله عز وجل وتجتهدون في طلب العلم وتتأصلون فيه فتصيرون أصحاب أصول قوية. إذا جاءت شبهة استطعتم أن تعالجوا تلك الشبهة وأن تزيلوها عن قلوب الناس. فكم وكم من الشباب الآلاف المؤلفة الذين يحضرون مجالس الوعظ لأولئك الذين يسمون أنفسهم بالدعاء اللي هم الوعاظ هؤلاء، وهؤلاء الشباب يجدون في أنفسهم من الشبهات ما الله به عليم، ولا يجدون عند هؤلاء ما يزيلون به تلك الشبهات، لأن هؤلاء أصلاً ليس عندهم من العلم ما يستطيعون من خلاله إزالة الشبهات أو بناء بنيان قوي حصين عند هؤلاء الذين يدعونهم إلى الله عز وجل، أو يبينون لعامة الناس ما ينبغي أن يكون وما لا ينبغي أن يكون، بل يكونون سببا في إضلالهم عياذا بالله. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.